زاد للإعلام تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فحديثنا وقصتنا في هذه الليلة أيها الإخوة ترتبط بما كنا نقرأه من الآيات في هذه السورة العظيمة، وهي سورة آل عمران. وحديثنا وقصتنا عن مقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، كما وردت قصته في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله قصة مقتل حمزة، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله، عن جعفر بن عمرو الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار إلى الشام، خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار إلى الشام، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم. وكان وحشي يسكن حمصة. قال: فسألنا عنه، فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره كأنه حميت. قال: فجئنا حتى وقفنا عليه فسلمنا، فرد علينا السلام. قال: وعبيد الله، وهو ابن عدي بن الخيار، معتجر بعمامته، ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله: يا وحشي، أتعرفني؟ قال: فنظر إليه قال فنظر إليه ثم قال: لا لا والله، إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال ابنة أبي العيس. يقول وحشي الآن الرجل متغطي أمامه معتجر لا يرى منه إلا عينيه ورجليه فقط، يقول لوحشي: أتعرفني؟ قال: فنظر إليه ثم قال: لا والله، إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال ابنة أبي العيس، فولدت له غلاما بمكة فاسترضعه، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، فلكأني نظرت إلى قدميك. قال: فكشف عبيد الله وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي ببدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. فلما خرج الناس يوم عينين قال: وعينين جبيل تحت أحد وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع يقول من المشركين: من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب، فقال سباع بن أم أنمار: يا ابن مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله؟ ثم شد عليه حمزة، شد على سباع المشرك، فكان كأمس الذاهب، فكان كأمس الذاهب. وأكمنت لحمزة تحت صخرة حتى إذا مر علي، فلما أندنى مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذلك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم، فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقيل له إنه لا يهيد للرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما بلغك يا رسول الله. إذ قال: ما تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ قال: فرجعت، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مسيلمة الكذاب، قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. فخرجت مع الناس فكان من أمرهم ما كان. قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر، ثائر رأسه. قال: فأرميه بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته، فقالت جارية على ظهر بيت: وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. هذا الحديث الذي ساقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الحديث قد أخرجه البخاري كما تقدم في كتاب المغازي باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام عمان مشركان وعمان مسلمان. من هما العمان المسلمان؟ من هما؟ حمزة والعباس. ومن هما العمان الكافران؟ أبو طالب وأبو لهب، مات على الكفر. وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخوه من الرضاعة أيضا، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب. مولاة أبي لهب العم الآخر أرضعت حمزة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فحمزة بن عبد المطلب عمه وأخوه من الرضاعة، وولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ولذلك فهو أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين فقط، وقيل بأربع، وكان من السابقين للإسلام، فقد أسلم في السنة الثانية من البعثة ونصر النبي صلى الله عليه وسلم. وما رفع المسلمون رؤوسهم بمكة إلا بعد إسلام عمر وحمزة، فخرجوا في صفين بعد أن كانوا لا يستجرئون، لا يتجرؤون على الخروج، في صفين، صف في حمزة وصف في عمر، صف مع حمزة وصف مع عمر، فنصر الله الدين بحمزة وعمر بن الخطاب. وأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين زيد بن حارثة، وشهد بدرا وأبلى فيها بلاء حسنا، وقتل شيبة بن ربيعة من صناديد المشركين، وشارك في قتل عتبة بن ربيعة، وقتل طعيمة بن عدي، طعيمة بن عدي من المشركين قتله أين؟ في بدر. وعقد له رسول صلى الله عليه وسلم لواء، وهو قيل إنه أول لقاء لواء عقد في الإسلام. وخرج بعد ذلك في غزوة أحد رضي الله تعالى عنه ينصر الله ورسوله، وقتله وحشي كما جاء في القصة. وكان ذلك في النصف من شوال سنة 3 من الهجرة، فهو لم يكمل 60، ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأسد الله، وسماه سيد الشهداء، ويقال إنه قتل في أحد 30 نفسا من المشركين. ودفن حمزة وعبد الله بن جحش رضي الله عنهما، دفنهما النبي صلى الله عليه وسلم في قبر واحد. ووقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقف عليه وقد مثل به، فجعل ينظر إليه منظرا كان أوجع قلبه منه. النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية فيبعثه الله يوم القيامة من بطون الطير والسباع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيتفرق في بطون الطير والسباع فيبعثه الله مجتمعا منها. ولكن حرصا على مشاعر صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة دفنه النبي صلى الله عليه وسلم. وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لفقد حمزة جدا، فإنه أولا لقرابته حمزة عمه، وكذلك لبلائه في الإسلام، حسن بلائه في الإسلام، وكيف أنه نصر الله ورسوله وكان يتصدى للمشركين. قصة مقتل حمزة رضي الله تعالى عنه قد جاءت في هذه الرواية التي خرج فيها رجلان: عبيد الله بن عدي بن الخيار، عبيد الله بن عدي بن الخيار الذي خرج مع رجل آخر وهو جعفر بن عمرو بن أمية الضمري. خرج جعفر بن عمرو بن أمية الضمري مع عبيد الله بن عدي بن الخيار، خرج إلى حمص يسألان يريدان، وفي الغزو في الجهاد في جهاد الروم، وخرج إلى حمص وكانت حمص قد فتحها المسلمون. لما مروا بحمص اقترح أحدهما على الآخر أن يمر بوحش فيسألانه عن قتل حمزة. وحش كان عبدا لجبير بن مطعم، وجبير كان كافرا ثم أسلم رضي الله عنه. فخرج اقترح أحدهما على الآخر أن يذهب لسؤال وحشي عن قتل حمزة، وفيه تتبع الفوائد وتاريخ المسلمين والحرص عليه والسؤال عن الأحداث والوقائع التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من الفائدة شيء كثير. فتتبع هذا العلم هذان الرجلان جعفر وعبيد الله، وخرجا ليستمعا للخبر مباشرة من صاحب القصة الذي حضرها، فسأل عنه. يقول أحد الناس في ذلك الوقت: ما كنت أظن أن الله يدع قاتل حمزة، ولذلك ابتلي وحشي بشرب الخمر مع أنه أسلم. ولذلك لما جاء في رواية ابن إسحاق أنهما لما كان يسألان عن وحشي قال لهما رجل: إنه غلب عليه الخمر، فإن تجداه صاحيا تجداه عربيا يحدثكما بما شئتما، يعني فصيحا يحدثكما بالحديث الذي تريدان، وإن تجداه غير ذلك يعني ليس بصاح فانصرف عنه. وفي رواية: وإن أدركتماه شاربا فلا تسأله. ذهب إلى قصر وحشي سأل عنه، استدل عليه فوجداه رجلا ضخما كأنه حميت، أي زق كبير، وهو لو زق كبير يقال للشيء إذا كان مملوءا. ولذلك جاء في رواية قال: فوجدناه رجلا سمينا محمرة عيناه، قد ألقي له شيء على بابه وهو جالس صاح على طنفسة له. وفي رواية: فإذا شيخ كبير مثل البغاث، والبغاث طائر ضعيف الجثة كالرخمة لا يصيد ولا يصاد، كأنه حميت ممتلئ معتجر، يعني لاف العمامة على رأسه فقط من غير تحنيك، وكانت عادة العرب أنهم إذا لفوا العمائم على الرؤوس يحنكونها، يعني يلفون من تحت الحنك، ولذلك رخص في المسح على العمامة لأن خلعها صعب، لأن كانت محنكة عادة العرب في عمائمهم، وكان هكذا يفعل المسلمون في الغالب، يعتمون والعمامة كانت تأتي من أسفل إلى الأعلى وملفوفة على الرأس، فلما كان يشق خلعها رخص في المسح عليها في الوضوء عند مسح الرأس بدلا من المسح عليه. من الذي تكلم؟ تكلم عبيد الله بن عدي بن الخيار، طبعا هذا قرشي معروف، أبوه معروف، عدي بن الخيار معروف من كبار رجالات قريش، ولد هذا عبيد الله الذي ذهب لاستقصاء الخبر كان قد غطى وجهه ورأسه، ما يبدو منه إلا عينيه ورجليه. عبيد الله بن عدي بن الخيار هذا لما ذهب إلى وحشي كان مستورا لا يرى منه إلا العينين والرجلين فقط. فقال لي وحشي لما قابل وحشي، قال أتعرفني؟ في رواية ابن إسحاق فلما انتهينا إليه سلمنا عليه فرفع رأسه إلى عبيد الله بن عدي بعدما قال له أتعرفني، في رواية البخاري قال لا والله إلا أنه، قال لا أعرفك لكن، وهذه لكن هي المهمة، قال له في الرواية قال له إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار. من هو عدي بن الخيار؟ أبوه هذا، أبو عبيد الله الذي يسأل وحشي يقول أتعرفني؟ إلا أن عدي بن الخيار تزوج امرأة، الآن يتكلم وحشي يقول أنا لا أعرفك لكن عدي بن الخيار، شوف كيف وصل مباشرة، وصل إلى الشخصية، عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال ابنة أبي العيص، فولدت له غلاما بمكة، ومن هو الغلام؟ هو نفس عبيد الله الذي يتكلم، فاسترضعه طلب مرضعة، فخرجت أسترضع له، أطلب له من يرضعه، لأن العرب كانوا بمكة في قريش عادتهم إذا ولد الولد التمسوا له من المرضعات من العرب من تأخذه وترضعه في البادية لينشأ قوي الجسم صحيحا بعيدا عن أي شيء يمكن أن يضره، لأن جو البادية أصح من جو البلد، هذا قبل التلوث، كيف الآن؟ قال وينشأ كذلك سليم اللسان عربيا فصيحا، ويشرب ويرتضع من النساء في البادية كما هي العادة. فخرج وحشي يسترضع له يطلب من يرضعه، يقول فحملت ذلك الغلام، يقول وحشي فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، فلكأني نظرت إلى قدميك، يقول في رواية ابن العدي بن الخيار أنت؟ قال نعم، قال والله ما رأيتك منذ ناولتك أمك السعدية التي أرضعتك بذي طوى، فإني ناولتكها وهي على بعيرها فأخذتك فلمعت لي قدمك حين رفعتك رفعتك فما هو إلا أن وقفت علي فعرفتها. فإذا هذا وحشي رضي الله عنه، هذا رأى عبيد الله بن عدي بن الخيار رضيع، رأى رجليه وهو يرفع على الدابة، ثم انقطع المنظر إلى أن جاءه هذا الرجل بعد عشرات السنين شاب متغطي ما يرى إلا عينيه ورجليه. لما رأى وحشي رجليه عرف أنها تلك الرجلين، ولذلك قال له ابن العدي بن خيار أنت؟ لمعت لي قدمك حين رفعتك، فما هو إلا أن وقفت علي فعرفتها، فكأني نظرت إلى قدميك، كأنك أنت ذلك الرضيع. كم بين الرؤيتين؟ قريب من 50 سنة. يقول ابن حجر رحمه الله قريب من 50 سنة، وهذا دال على ذكاء مفرط ومعرفة تامة بالقيافة. ما هي القيافة؟ القيافة أحد القرائن التي يعمل بها في الشريعة الإسلامية، والقيافة هي المعرفة بالشبه. المعرفة بالشبه، وهذه المسألة سنأتي عليها بعد شرح الحديث، لأنها من الأشياء التي ذكرها العلماء في كتب الفقه. قال له: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، سأحدثكما كما حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألني. يقول: قال لي مولاي، من هو مولاه؟ جبير بن مطعم، إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. حمزة قتل من في بدر؟ حمزة من قتل في بدر؟ طعيم بن عدي عم جبير بن مطعم. فأراد جبير بن مطعم وكان مشركا أن ينتقم لقتل عمه طعيمة، فقال لوحشي قبيل غزوة أحد: إن قتلت حمزة بعمي، يعني واحد بواحد ثأر، إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر، يعني أعتقك إذا قتلته. فكان ذلك حافزا كبيرا لوحشي يتخلص من الرق أن يقتل حمزة، فخرج وحشي كل همه أن يقتل حمزة، وكل التخطيط الذي خرج له في أحد لقتل حمزة، ما خرج يقاتل في قليل ولا كثير إلا شيء واحد، وهو قتل حمزة رضي الله عنه. والله إذا أراد شيئا كان، إذا قدر الله شيئا فلا بد أن يقع. قال: فلما أن خرج الناس، يعني قريش الكفار ومن معهم، عام عينين، طبعا المسلمون يقولون عام أحد أو غزوة أحد، يقول وحشي عام عينين، عينين جبل بجوار أحد، نزل عنده المشركون لما جاء قريش في أحد، نزلوا عند عينين جبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة، جبل بقرب أحد. طبعا أحد جبل مستعرض طويل ومرتفع، وبجانبه جبال أخرى، أو جبل صغير، جبل الرماة وجبل عينين، نزل عنده المشركون. قال: خرجت مع الناس للقتال، فانطلقت يوم أحد معي حربتي، وأنا رجل من الحبشة ألعب لعبهم، يعني أتقن الرمي بالحراب جدا لأني حبشي والحبشة يجيدون الرمي بالحراب. قال: وخرجت ما أريد أن أقتل ولا أقاتل إلا حمزة. وكان وحشي يقذف بالحربة قذف الحبشة قلما يخطئ، يصيب كل الأهداف. لما التقى الصفان خرج سباع بن عبد العزة أبو نيار الكافر يتحدى المسلمين ويقول: هل من مبارز؟ في أول المعركة. فخرج إليه حمزة كأنه جمل أورق ثائر، ما يرفع له أحد إلا قمعه بالسيف، وجعل يهد الناس بسيفه. لما خرج سباع يتحدى المسلمين، خرج إليه حمزة مباشرة، قال حمزة لهذا الرجل: سباع ابن أم أنمار يا ابن مقطعة البذور. ابن أم أنمار أمه كانت مولاة مقطعة البذور، يعني ختانة، كانت تختن النساء بمكة. طبعا هذا عند العرب سبة كبيرة جدا، فأراد حمزة رضي الله عنه أن يشن على هذا الرجل حربا نفسية قبل أن يشن عليه حربا بالسلاح، وهذا جائز ضد المشركين، فإن المسلم عف اللسان لا يسب ولا يشتم، لكن في المشركين هجاؤهم وسبهم لله ورسوله قرب إلى الله وأمر مشروع. وقال مثل هذه الكلمة وأشد منها أبو بكر الصديق لما جاء المشرك من مكة في صلح الحديبية، قال له: أمصص بظر اللات، اللات الصنم، كانوا يزعمون اللات مؤنث الله، والعزة مؤنث عزيز، ومنات منات مؤنث منان، تعالى الله عن قوله. فأراد أبو بكر أن يحقره ويحقر صنمه، فقال له: أمصص بظر اللات. قال هنا حمزة مشنعا على هذا المشرك وموبخا له وشاتما إياه في المعركة بكلام مقذع فيه إهانة له وتحقير، يقول: يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله؟ خرجت تتحدى وتعاند وتحارب الله ورسوله؟ فشد عليه حمزة فكان كأمس الذاهب، يعني صار الرجل هذا المشرك مثل البارح، مثل أمس، يعني راح عدم عدم، يعني حمزة ضربه ضربة ولا شيء، صار الرجل لا شيء، انتهى، تلاشى، يعني تلاشى. وهذا دال على قوة حمزة رضي الله عنه وشدة بأسه في الحرب. يقول: فإذا حمزة كأنه جمل أورق ما يرفع له أحد إلا قمعه بالسيف، فجعل يهد الناس بسيفه. رجل إذا حمل لا يرجع حتى يهزمنا. فقلت، يعني وحشي يقول لمن حوله: من هذا، من هذا، من هذا الرجل الذي يهدنا هدا بسيفه؟ قالوا: حمزة. قال: هذا حاجتي أنا، هذا الذي أبحث عنه. قال: وكمنت كمين، كمين الكمين المعروف من قديم، وكمنت له عند شجرة. وقعد حمزة، وقعد وحشي وفي يده الحربة يزينها، يزينها بكفه ويده، ينتظر الفرصة المناسبة، وحمزة يصول ويجول بين الصفوف. فعثر حمزة فانكشفت الدرع عن بطنه، انكشفت الدرع عن بطنه، فأبصره العبد الحبشي فرماه بالحربة، فوقعت الحربة في ثنته رضي الله عنه. والثنة ما بين السرة إلى العانة، وقيل وقعت في العانة، وقعت الحربة في عانته رضي الله عنه. وفي رواية: فجعلت ألوذ من حمزة بشجرة ومعي حربتي، حتى إذا استمكنت منه هززت الحربة حتى رضيت منها، ثم أرسلتها فوقعت بين ثندوتيه وذهب يقوم فلم يستطع. والثندوتين موضع الثدي من المرأة، ولكن الأصح أنها وقعت في ثنته، لأن هذه رواية البخاري وهي أصح، وقعت بين السرة والعانة أو في منطقة العانة، فذهب حمزة ليكون فلم يستطع، فكان في ذلك أجله ومقتله رضي الله تعالى عنه. قتل حمزة بحربة وحش الذي عمل له ذلك الكمين وصوب إليه تلك التصويبة. فلما رجع الناس انتهت معركة أحد ورجع الناس إلى مكة، رجع المشركون إلى مكة بطبيعة الحال، عدي بن الخيار وفى بطبيعة الحال الذي كان قد وعده بالعتق وهو جبير بن مطعم وفى بالوعد وأعتق وحشي، حصل وحشي على العتق وعلى مبتغاه. لما فتحت مكة هرب حمزة إلى هرب وحشي إلى الطائف. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عرف وحشي أنه ربما يقتل، فهرب إلى الطائف ينجو بنفسه. فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا، أهل الطائف بعد ذلك راسلوا النبي عليه الصلاة والسلام و أرادوا الدخول في الإسلام، وخرج وفد الطائف إلى ليسلموا، فتورط وحشي أين يذهب، وقال تغمت علي المذاهب، فقلت ألحق باليمن أو الشام، احتار. وكان أول من قدم من ثقيف عروة بن مسعود فأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، هذا كان أول مسلم من ثقيف، رجع إلى قومه يدعوهم فقتلوه، ثم ندموا فأرسلوا وفدهم بثلاثة من كبارهم وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الوفد معه 70 رجلا ومعهم 6 من الرؤساء وقيل أكثر، فأسلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد وحشي أن يهرب إلى الشام، فقال لي رجل ويحك والله ما يأتي محمدا أحد بشهادة الحق إلا خلى عنه، يعني الآن يا وحشي الفرصة أن تشهد بشهادة الحق عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنت إذا نطقت بالشهادتين عصمت دمك ولا تخف بعدها، فإنه لا يغدر محمد صلى الله عليه وسلم. حمزة وحشي تخفى وذهب إلى المدينة، قال فانطلقت ودخل على المسجد، دخل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فانطلقت فما شعر بي إلا وأنا قائم على رأسه، فما شعر بي إلا وأنا قائم على رأسه أشهد بشهادة الحق، لم يرعه إلا بي قائما على رأسه. فوجئ النبي عليه الصلاة والسلام بوحشي على رأسه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام أنت قتلت حمزة، وفي رواية ويحك حدثني عن قتل حمزة، فحدثه. وقال لما قال له أنت قتلت حمزة قال قد كان من الأمر ما قد بلغك، ثم سأله عن القصة والخبر وقال حدثني عن قتل حمزة. لما حدثه قال له عليه الصلاة والسلام فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ ما تحمل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى قاتل عمه أمامه وقاتل ذلك السيف من سيوف الله شهيد الإسلام أفضل الشهداء عند الله حمزة، قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ وفي رواية قال غيب وجهك عني فلا أراك، لا أريد أن أراك. قال فخرجت فكنت أتقي أن يراني، أتحاشاه أن أمر أمامه أو تقع عينه علي، فما رآني حتى مات. وفي رواية أنه قيل النبي عليه الصلاة والسلام هذا وحشي، فقال دعوه فلا إسلام رجل واحد أحب إلي من قتل ألف كافر. وفي رواية للطبراني قال يا وحشي أخرج فقاتل في سبيل الله كما كنت تصد عن سبيل الله. المهم تحاشى النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام. لما تولي الصديق، تولى الصديق وقامت حركة المرتدين وقام مسيلم الكذاب، يقول وحشي فقلت لأخرجن إلى مسيلمة، لأخرجن إلى مسيلمة، فأخذت حربتي، أخذت حربتي لأخرجن إلى مسيلمة فأكافئ به حمزة، يعني أحاول أن أعوض هذا بهذا لكي أقتل شر الناس بعد خير الناس. يحاول أن يكفر عن خطيئته، خطيئة قتل حمزة، بأن يقتل مسيلمة الكذاب. فذهب مع المسلمين وحاصروا مسيلمة، ورأى مسيلمة في ثلمة جدار، في خلل جدار، خلل الجدار كأنه جمل أورق لونه مثل الرماد من غبار الحرب، ثائر الرأس، شعره منتفش، فهز حربته فوضعها في مسيلمة. ووثب إليه رجل من الأنصار، قيل هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وقيل هو عدي بن سهل، وقيل أبو دجانة، وقيل غير ذلك، فأجهز عليه وأكمل عليه، أكمل عليه. فضربه بالسيف على هامته، فربك أعلم أينا قتله، فإن أكو قتلته فقد قتلت خير الناس وشر الناس. يقول وحشي متواضعا فربك أعلم أينا قتله، فإن أكو قتلته فقد قتلت خير الناس وشر الناس. فقالت جارية على ظهر بيت بعد ما قتل مسيلمة، وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. هذا تأييد لقول وحشي أنه هو الذي قتله. وكانت العادة إذا قتل المقدم العظيم عندهم، إذا قتل صاحب الحصن، إذا قتل أميرهم، إذا قتل ملكهم، ينعى نعي على السور، سور الحصن. خرجت الجارية على ظهر البيت تقول وأمير المؤمنين، تنوح على مسيلمة قتله العبد الأسود. فشهدت الجارية، جارية مسيلمة، أن وحشي هو الذي قتل مسيلمة. التلقيب بأمير المؤمنين فيه شيء، لأن مسيلمة كان يدعي النبوة، كان يدعي النبوة ويقول إنه نبي. ومنهم من قال إنه لقب بكلا اللقبين، وأنه يقصد أمير المؤمنين به، الذين آمنوا به وبنبوته وهو كذاب. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أولا، تتبع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك فوائد كثيرة. فقام هذان الرجلان المسلمان يتتبعان أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وأخبار المسلمين الأول. ولا شك أن المسلمين الأول أبلوا بلاء في ذات الله تعالى عظيما، وفي حياتهم دروس كثيرة لا يستهان بها مطلقا. ولذلك فإن من الجيل الذي جاء بعد ذلك من المسلمين اهتم بأخبار الجيل الأول، وهذا أمر مهم أن الجيل يسأل عن أخبار الجيل الذي قبله ليستفيد الخبرة ويستفيد ما حصل من الحكمة والعلم والفوائد الجمة. وكذلك في هذا الحديث منقبة حمزة، كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع كل جنازة، يضع حمزة يصلي عليه مع كل جنازة، مع جنائز أحد يصلي عليهم ويصلي على حمزة معهم، يصلي عليهم وعلى حمزة معهم. تأثر النبي صلى الله عليه وسلم جدا لمقتل حمزة، خصوصا أنهم مثلوا به، شوهوا جثته، لاكوا كبده، ولم تستطع هند أن تبتلع من كبده شيئا. لما لاكت كبده وعلكتها لم تستطع أن تبتلع منها شيئا فلفظتها. لم يشأ الله أن يجعل في جزء من حمزة في بطن تلك المرأة، فدفن حمزة رضي الله عنه. وفي الحديث من الفائدة أن المرء بطبيعة الحال يكره أن يرى من أوصل أذى إلى قريبه، وأن هذه الكراهية لا تنافي الهجر، الهجر المذموم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، والإنسان إذا حصل أن واحد آذى قريبه أو مثل هذا قتل مثلا قريبه، فإن النفس لا تقبل أن ترى هذا الرجل، وعدم قبول النفس لرؤية هذا الرجل المؤذي للقريب لا ينافي حديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، هذا شيء نفسي. وكذلك فيه أن الإسلام يهدم ما كان قبله، الإسلام يهدم ما كان قبله، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قتل وحشي ولا اقتص من وحشي، انتهى. الإسلام يهدم ما كان قبله، لما أسلم وحشي سقط عنه ما كان قبل ذلك. ولكن أحيانا يبقى الشخص لا يسلم، مع إسلامه لا يسلم، لا يسلم من شيء، كما ابتلي وحشي بشرب الخمر بعد إسلامه. وكذلك فيه أن الحذر في الحرب واجب، وأن الإنسان لا يحتقر أحدا. فربما كان حمزة رضي الله عنه قد رأى وحشيا في ذلك اليوم، لكن ربما لم يأبه كثيرا لحال هذا الحبشي الجالس، مع أنه كان يعد له الكمين. وهذا الحديث فيه أيضا شدة، فيه السعي لتعويض ما فات، وأن الإنسان إذا عمل ذنب يعمل بعده طاعة. ولذلك وحشي لما قتل حمزة أراد أن يقتل شخصا يكافئ بقتله قتل حمزة، لعله تكون لله عند الله تعالى سابقة تنفعه ويعالج بها ما حصل من الندم في نفسه. لا شك أن وحشي لما قتل حمزة ندما شديدا لما أسلم، فأراد أن يعالج هذا الذي حصل بقتل مسيلمة. وأن الإنسان إذا سعى للتعويض فإن الله يوفقه إلى ذلك، وهذا وحشي قد سعى لقتل مسيلمة وفعلا كان هو الذي قتله حقيقة. فيه جواز سب المشركين سبا مقذعا في الحرب، وأن ذلك من باب إيقاع الهزيمة النفسية في قلوبهم. فأما حمزة فقد ذكرنا أنه أسد الله وأسد رسوله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن تحزن صفية وتكون سنة بعدي لتركته حتى يحشر من بطون السباع وحواصل الطير، وقال: لن أصاب بمثلك أبدا. أما وحشي فإنه سكن حمص وشهد اليرموك، وقعة اليرموك، وعاش إلى خلافة عثمان ومات في حمص رضي الله عنه. من الفوائد الكبيرة في القصة قضية القيافة. قضية القيافة كما قلنا أنها من القرائن، والقرائن يعمل بها في الفقه الإسلامي. فما هي القيافة؟ القائف من يعرف الآثار، جمعه قافة، قفوت أثره، المصدر قيافة وقوفا. والقائف هو الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، يقتفي الأثر، يقتص الأثر ويعرف الشبه. إذن من هو القائف؟ الذي يقتص الأثر ويعرف الشبه، هذا هو القائف. في الشريعة تستعمل القيافة بمعنى إلحاق الولد بأصوله لوجود الشبه بينه وبينهم، والقائف الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود. فإذا القيافة تستعمل لمعرفة النسب. القائف إنسان رزقه الله معرفة بالشبه، وهذا نوع فراسة ونوع هبة، موهبة من الله، لا تكتسب بقراءة الكتب، هذه موهبة من الله يلقيها في نفس من يشاء. مثل تفسير الأحلام، تفسير الأحلام لا يعرف بالقراءة في الكتب، هذا شيء من الله، موهبة يهبها من يشاء من عباده، يفسر الحلم فيقع مثل ما أخبر بالضبط. كذلك القيافة موهبة من الله يعطيها من يشاء من العباد، يعرف الشخص فيها بالنظر، يعرف فيها الشبه، فيقول: أنت ابن فلان، ولو أنه لا يعرف أن هذا ولد فلان، ما يعرف. طبعا أحيانا يكون الشبه واضح، يعني أي واحد من عامة الناس يمكن أن يقول هذا ولد فلان، لكن أحيانا الشبه لا يكون واضح، ومع ذلك القائف يدركه. من أشهر القافة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجزز المدلجي، لأن بنو مدلج وكان فيهم موهبة خاصة يستطيعون بها أن يعرفوا الشبه ويقصوا الأثر. وقد حدثت قصة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبين العمل بالقيافة، وأن هذا في الشريعة مقر وجاء الدليل به، فقد أخرج أصحاب الكتب الستة وأصحاب السنن وأحمد والبيهقي عن عائشة، واللفظ لمسلم قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. أسامة بن زيد كان أسود مثل الفحل، أبوه زيد بن حارثة كان أبيض مثل القطن. أسامة بن زيد، أسامة أسود وأبوه أبيض في غاية البياض، والولد ابنه أسامة أسود في غاية السواد. لما علم المنافقون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب زيد بن حارثة، يحب أسامة، هذا حبه وهذا ابن حبه، طعنوا فيهما قالوا شلون يطلع الأبيض الأسود من هذا الأبيض؟ كيف؟ إلا إذا كان طعنوا في نسب أسامة وفي عرض أسامة وفي أبيه وفي طعن فيه. وحصلت حادثة جعلت النبي عليه الصلاة والسلام ينشرح صدره سرورا، فقد كان أسامة بن زيد وأبوه نائمين في بيت النبي عليه الصلاة والسلام قد غطيا رؤوسهما، يعني الرؤوس مستورة مخفية ما ترى، ما في إلا الأقدام في، ودخل مجزز المدلجي من غير ما أحد يسأله، دخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام رأى أمامه أربعة أقدام ظاهرة من تحت اللحاف تحت الغطاء، أربعة أقدام، ثنتين سود ثنتين بيض، بدون ما أحد يسأله ولا يستشهده ولا يأخذ رأيه. قال مجزز المدلجي، والنبي عليه الصلاة والسلام موجود عند أسامة وأبوه نائمين قد غطيا رؤوسهما، نظر مجزز المدلجي وهو من خبراء القيافة، لأن بني مدلج كانوا من مشهورين بالقيافة، نظر إلى الأقدام نظرة واحدة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني أنه هذا ولد هذا، هذا من هذا، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة مجزز المدلجي سرورا عظيما، لأنها كانت بمثابة إلقام المنافقين حجرا وإسكاتهم، جاءت بدون ما أحد يسأل الرجل شهد بها شهادة وهو المعروف بالخبرة في هذا المجال. والنبي صلى الله عليه وسلم إذن أقر القيافة وأقر بكلام مجزز المدلجي، اعتبره فرح به. ولذلك فإن القيافة هي الاستدلال بهيئة الإنسان وشكله على نسبه، الاستدلال بهيئة الإنسان وشكله على نسبه موهبة من الله يعطيها من يشاء من عباده. هذه تنفع في إيش؟ لو وجد لقيط فادعاه رجلان، وجد لقيط فادعاه رجلان، كل واحد يقول هذا ولدي، أو ادعتهم امرأتان كل منهما تقول هذا ابني، حصل اختلاط في مستشفى الولادة، يعني لأي صورة من الصور وطئ رجلان امرأة وحملت ولدت، كل منهما ادعى أنه ولده، أن هذا المولود له. هنا شرعا إذا لم توجد بينة يؤتى بالقائف الذي قد ثبت بالتجربة والخبرة أنه صادق، يعني هذا القائف يجرب من قبل، مجرب في أشياء يختبره القاضي، يختبره في حالات معروفة، يعني معروف أن هذا ولد هذا، فيختبره بحالات ويعرف أن هذا الرجل خبير وعنده صدق في كلامه، فإذا ثبت خبرة الرجل وصدق الرجل يستعمل من قبل القاضي في إلحاق النسب. فإذا وطئ رجلان امرأة مثلا بالخطأ أو حصل خطأ أو شيء ولدت، فولد من استعمل يؤخذ بخبر القائف. وجد لقيط اختلف فيه رجلان، ادعته امرأتان، حصل خلط في أولاد القائف، هنا يستعمل لإثبات النسب لخبرته بالشبه. وبنو مرة في عصرنا المري من المشهورين بتتبع الأثر وقص الأثر، فأخذ طبعا هذا من كلام وحشي، من لما قال نظر إلى قدمي الطفل من 50 سنة نظرة واحدة حفظها، لما نظر له الآن بعد 50 سنة عرف أن هذا القدمين هي الأولى من القدمين، ولذلك ما هو ضروري يكون الشبه بالوجه، قد يجزم من الأقدام. ومجزز المدلجي عرف من أين؟ من الأقدام. فالقيافة القائف يمكن أن يستعمل في كثير من الأحيان الشبه من الأقدام، من الأقدام، والأقدام هي اللي عليها الكلام في قص الأثر. وربما يعرف القائف الذي يمشي هذا، يعني إذا رأى الآثار مطبوعة، آثار الأقدام مطبوعة على الرمل، ربما يعرف هل هو رجل ولا امرأة، وإذا كانت امرأة هل هي حامل أو ليست بحامل، هل هي كبيرة أو صغيرة، يعرف يعرف. فهذه مسألة خبرة، يعني موهبة، مثل تفسير الأحلام يؤتيها الله سبحانه وتعالى من يشاء. وهنا يثبت أن العلم ليس كل العلم النظري التجريبي، علم المختبرات وعلم التجارب والأشياء فقط التي الرياضية والعلاقات التي توجد. هناك علوم خفية مثل تفسير الأحلام والقيافة من العلوم الخفية التي لا تؤخذ بالقراءة من كتب، أو واحد يحضر دكتوراه ويكون خبير بالقيافة، ما في. هذه مسألة نفسية. وتتبع الأثر يسمى العيافة، والبحث في هذا طويل، مبحث أصول مبحث الفقه، ولكن نكتفي بهذا القدر من فوائد قصة مقتل حمزة رضي الله تعالى عنه. يقول السؤال: هل لمس عورة الصبي ينقض الوضوء؟ الجواب: عورة الطفل ذو السنتين فأقل لا حكم لعورته. لا حكم لعورته يعني أنه لا يجب سترها، وإذا كشفت يأثم من كشفها، وأنها إذا لمست لا تنقض الوضوء، وهكذا لا حكم لعورته. طيب، يقول السؤال: القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة فيقول: حرمته النوم فشفعني فيه. هذا لأن قارئ القرآن يقوم به في الليل، هل هذا يختص بقائم الليل؟ الله أعلم. كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا نحب النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب، بقلوبنا، بحيث أن الإنسان يجب عليه أن يقدم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو رمي بسهم وأنت موجود وجب عليك أن تتقي، وجب عليك أن تترس عليه وأن تتلقى السهم نيابة، وأن تتلقى السهم وبدلا من النبي صلى الله عليه وسلم. علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام: أن يتمنى لو رآه، يود أحدهم لو أنه رآني وفقد بأهله وماله، فقد أهله وماله أنه رآني، تمني رؤيته، الشعور بعظم المصيبة بوفاته، الحزن على وفاته، اتباع سنته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا والحرص عليها كبيرة وصغيرة، سواء كان السواك أو الثوب أو غيرها من السنن، أو كانت أشياء من الأشياء من أركان الإسلام، أو من سواء كانت واجبات أو مستحبات. من علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام أن تتبعه، تتبعه ظاهرا وباطنا، وأن تقتفي أثره، تتبع سنته، تتمسك بالسنة ما كان منها واجبا وما كان مستحبا. وكذلك توقير حديثه عليه الصلاة والسلام وعدم رفع الصوت عند ذكر حديثه، وكذلك عدم رفع الصوت عند قبره، وكذلك الاعتناء بصحة حديثه، وأنك ما تروي عنه أي حديث لا تعرف صحته، ما تقدم عليه على حديث أقوال الرجال، تقدم الدليل، ما تقدم أقوال الرجال. تتبع سنته ومعرفة سيرته وقراءة سيرته وصفته عليه الصلاة والسلام، كل هذا من أدلة محبته. ومن أعظم الأدلة المحبة الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم. إذا دخل بعض المصلين المسجد وسلم هل نرد عليه جهرا فيسبب ذلك تشويشا؟ لا يمكن أن يرد عليه الإنسان بصوت منخفض. تكون دورة لكرة القدم فيجتمع مثلا فريق يدفع كل واحد منهم اشتراك ويجمعون المبلغ ويشترون ببعضه جوائز ويهيئون ببعضه الملعب ونحو ذلك، ويأخذ بعض من نظم هذه المباراة بعض المال، فما حكم هذا؟ أولا الجوائز على المسابقات عند جمهور العلماء خاصة بالمسابقة في الأمور التي تعين على الجهاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق اللي هو الشيء الذي يتسابق من أجله، السبق اللي هو الخطر الجائزة. لا يجوز أن توجد الجائزة إلا في ما يعين على الجهاد، نصل أو خف أو حافر، مسابقات الخيل والجمال والسهام. وفي عصرنا طبعا كل المسابقات التي تعين على الجهاد في سبيل الله كالرماية مثلا أو الفروسية إذا قصد بها الإعانة في سبيل الله أو التدريب على القتال في سبيل الله ونحو ذلك. غيرها من المسابقات عند جمهور العلماء يحرم وضع الجوائز عليه. واستدلوا بالحديث، الحديث واضح: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أي جائزة في أي مسابقة أخرى ما لها علاقة بالإعداد للجهاد يحرم وضع الجوائز فيها. ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ذهب إلى جواز وضع الجوائز في مسابقات التي تعين على نشر الدين مثل حفظ القرآن والسنة. قالوا هذه الجوائز لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ليش؟ لماذا جوز وضع الجوائز؟ لأن هي الجوائز هذه أصلا نوع من القمار، لأنك أنت تسابق عليها يمكن تربح يمكن تخسر، أبيحت في الشريعة لأجل الإعانة على الجهاد.